الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: العفو الغفور الغفار التواب. الله، هذه أربعة أسماء: العفو والغفور والغفار والتواب. كل هذه الأسماء تدل على كمال رحمته بالعباد، فالعفو يتضمن مدلوله المسامحة، إزالة الذنب، والغفر والمغفرة فيها الستر، وقد يجمع الله بين الاسمين وهو العفو والغفور، يجمع بين الاسمين في القرآن العفو والغفور، فهو العفو لا هو ترك المؤاخذة، والمغفرة هو الستر، والمغفرة تتضمن إذا أفرد ذكر المغفرة تضمنت معنى العفو، كل من الاسمين يتضمن معنى الآخر إذا أفرد. والغفور والغفار صيغتان تدلان على الكثرة، كثرة المغفرة وسعة المغفرة، ومن أسمائه غافل الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، وهو التواب، التواب كثير التوب على العباد. هذه الأسماء من البواعث على الرجاء، يعني علم العبد بها، وأن الله عفو وغفور وكريم، وأنه غفار وتواب، هذا يفتح عليه باب الرجاء لربه، فلا ييأس من مغفرته ولا يقنط من رحمته. نعم. صلى الله عليك. العفو والمغفرة من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك ولا تزال. من لوازم ذاته، يقول إنها صفة ذاتية، صفة ذاتية، فمعناها الكلي هو من لوازم، هو عفو، لكن تعلقه بالمعفو عنه هذا يكون بمشيئته، فهو عفو، هو من صفاته العفو، صفة ذاتية، لكن حصول العفو لمعين هذا يكون بمشيئته. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء، كذلك يعفو عن من شاء، يعفو عن من شاء. أما كونه عفوا وأن من صفاته العفو، فهذا يعني أمر كما قال الشيخ من لوازم ذاته، من لوازم ذاته، يعني لم يصير عفوا بعد أن لم يكن، ولم يستحق هذا الاسم بعدما عفى من على بعض العباد صار، لا، هذا اسمه لم يزل موصوفا ولم يزل اسمه العفو. نعم. صلى الله عليك. العفو والمغفرة من لوازم ذاته. نعم. لا يكون إلا كذلك. نعم. ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار، فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. فلو عمن شاء، ليس هذا، هو يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، يغفر من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نعم. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نعم. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وعفوه تعالى نوعان: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، وبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين، فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي خالصة لوجه الله العاملة الشاملة التي لا يصحبها العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب يكون، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. يعني الاستغفار مجرد عن التوبة، أما إذا اقترن بالتوبة فهذا لا ريب في حصول المغفرة، لكن الاستغفار المجرد عن التوبة يكون سببا لمغفرة ما شاء الله من الذنوب. فأسباب المغفرة متعددة، أعظمها وأوسعها وأتمها التوبة، التوبة النصوح بشروطها، ثم تأتي بقية أسباب تكفير الذنوب، منها الاستغفار، منها المصائب المكفرة، ومنها الدعاء، دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. نعم. وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطايا، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات، كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات، خصوصا